مساء الخير عليكم. مفروض ان النهاردة اليوم الاول من تدريب المعلمين، اليوم الاول عن ايه؟ عن ادارة الضغط العصبي المتعلق بالتدريس. واليوم ده المفروض اننا ده الافتتاح بتاع التدريب، فهنركز على كذا حاجة. الحاجة الأولانية بفكركم تاني، مهم فكرة إدارة الوقت، لأن زي ما احنا عارفين اليوم الأول كله إداريات وتسجيل أسامي وناس لسه جاية وحاجات زي كده. طيب، يبقى لازم ندير وقتنا كويس، دي أول حاجة. الحاجة التانية اللي برضو بفكركم بيها، إن احنا في بداية اليوم هنقول إن احنا النهاردة هنتكلم عننا احنا، عننا احنا كمعلمين، ملناش دعوة بالمدرسة ولا الفصول ولا الطلبة ولا اي حاجة. اليوم كله في الامثلة بتاعته وفي تمارينه وفي شرحه هتلاقينا مركزين عليكم انتوا المعلمين، مش هيبقى لينا علاقة ايه باي حد تاني. طيب، بداية اليوم مفروض ان احنا هنبقى عملنا بقى كسر الجليد، وهنعمل التمرين او النشاط اللي موجود في الكتاب، اللي هو بتاع ان احنا نقسم 5 متدربين، وان احنا نديهم عن طريق ارقام ونشوف حاجات مشتركة ما بينهم، وده متهيألي واضح ما فيش حد ان شاء الله هيبقى عنده فيه مشكلة. طيب، اول سؤال بقى نقاشي موجود، بنقول ايه؟ اذكر مرحلة من مراحل عملك اتعرضت فيها لضغط عصبي مرتفع جدا. هنا انا بقول ايه بقى؟ هنا انا بقسمهم كل 2 جنب بعض، هخليهم يجاوبوا على السؤال اللي انا هقوله، بس بحيث ايه بقى؟ انا مش هممني قوي الموضوع ولا تفاصيل الموضوع ولا ايه المشكلة ولا حليناها ازاي، ولا انا كمان في النقاش اللي جاي بعد ما نخلص يعني التمرين وناخد استجابات محتاجة اتلقى حلول. لا، انا هنا عايزة ايه بقى؟ ركزوا، عايزة ان هما يقولوا ايه الاستراتيجيات او ايه الطرق اللي انت عملتها عشان تواجه الضغوط اللي انت مريت بيها دي. ايه الحاجات الناجحة وايه الحاجات الغير ناجحة؟ يعني ايه؟ يعني ايه الاستراتيجية او الطريقة اللي انت استخدمتها وفعلا نجحت خرجتك بره الضغوط، او حاجة عملتها كنت فاكر ان بيها انا هخرج بره الضغط ده، بس لا، للأسف كانت طريقة غير ناجحة. وبعد ما يتم ده في كل 2 جنب بعض، هجمع بقى الناس كلها وهخلي زميلي يكتب على البورد او على الفليب تشارت، يقسم صفحة 2 كده ويكتب ايه الاستراتيجية الناجحة وايه الاستراتيجية الغير ناجحة، ونكتب ايه تحتهم. طيب، المهم هنا زي ما قلت لكم، انا مش بقول حلول، انا هنا عايزة نقاط بيها اقول ايه الاستراتيجيات. فالسؤالين الموجودين، مرحلة من مراحل عملك اتعرضت فيهم لضغط، وبالتالي حاجة ايه هي الاستراتيجيات اللي انت بقى ايه اتبعتها. طيب، الجزء اللي بعد كده، التعامل مع الضغط العصبي في العمل. طيب، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اليوم كله احنا هنكون بنتكلم على ازاي نقدر نحدد شكل الضغط العصبي اللي احنا ممكن نكون بنمر بيه او زميل او زميلة بيمروا بيه، وكمان هنقترح خطة ازاي نقدر نواجه الضغط العصبي ده وازاي نقدر نحافظ على صحتنا النفسية وعلى سلامتنا. وهنعرف حاجة اسمها رأس مال نفسي وهنشرحه، وده ليه علاقة بالصلابة والمرونة النفسية، يعني اللي احنا محتاجينها عشان نكمل مهامنا الوظيفية اللي بتطلب مننا. الجزء اللي جاي بقى حساس جدا. ازاي؟ لان احنا هنتكلم على تحديات التدريس. طيب، بنقول ان التدريس مهمة صعبة جدا وكله أعباء وكله تحديات إحنا بنواجهها إحنا كمعلمين، يعني زي إيه؟ زي النقاط بقى المكتوبة قدامنا دي، اللي هي ازاي ندير فصل دراسي وهو مليان كثافة عالية من الطلاب، ازاي نتعامل مع السياسات والاجراءات المدرسية، العمل مع اولياء الامور. المهم كل الحاجات دي مكتوبة ودي ما فيهاش اي صعوبة. التركية فين بقى؟ ان لما اسأل السؤال اللي بعد شرحي ده واقول هل هناك تحديات اخرى ممكن تضيفها للقائمة دي، هنا بقى انا محتاجة اني اكون ذكية او ذكي جدا. ازاي؟ ان انا ما اخدش تحديات تانية كتير، انا كفاية واحد او اتنين وخلاص على كده وادخل على اللي بعده. لان انا لو سبت كل واحد يقوم يقول باقي التحديات اللي موجودة في الكون، الطاقة السلبية هتزيد وانا كده هبقى بوظت اليوم. لا، احنا عارفين هنا الهدف، عايزين نقول احنا عارفين ان احنا عندنا تحديات، بس عايزين بعدها نقول ايه الانواع بقى بتاعت الضغوط العصبية اللي هنمر بيها عشان نلحق ندخل في الرعاية الذاتية. انا مش عايزة يغوص قوي في الايه، في التحديات الكتير.